الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعا. قال رحمه الله: قد سبق في باب فضل الجوع وخشونة العيش جمل تتعلق بهذا الباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعا. الترفع في اللباس اختيار المرء لنفسه اللباس الرفيع المتميز عن غيره من الألبسة بمزيد الحسن والجمال، فمن ترك ذلك تواضعا مع قدرته على ذلك اللباس الرفيع يكسى يوم القيامة من حلل الكرامة، كما جاء بذلك الحديث عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فالمقصود بترك الترفع في اللباس أي تجنب اللباس الرفيع العالي المتميز عن غيره بمزيد الجمال ومزيد الحسن، كما سيأتي بذلك الحديث الذي ساقه رحمه الله تعالى. ومن دلائل أو الدلائل المتعلقة في هذا الباب شيء تقدم عند المصنف في باب فضل الجوع وخشونة العيش. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه: رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء، قد ربطوا في أعناقهم منها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين. ومنها حديث عائشة رضي الله عنها: كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم حشوه ليف. وحديث أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا: البذاذة من الإيمان، وهي رثاثة الهيئة وترك فاخر اللباس. قال المصنف رحمه الله: وعن معاذ بن أنس. جميع هذه الأحاديث تقدمت. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. قال رواه الترمذي وقال حديث حسن. هذا حديث الترجمة، حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك اللباس تواضعا. مقصود بترك اللباس ما ترجم له، يعني ترك لباس الترفع، ترك لباس الترفع، اللباس الذي يتميز عن غيره بمزيد في الجمال ومزيد في الحسن. يوضح هذا ما جاء في لفظ في سنن أبي داود للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك لبس ثوب جمال، من ترك لبس ثوب جمال وهو يقدر عليه تواضعا كساه الله حلة الكرامة، فساه الله حلة الكرامة. فالمقصود من قوله هنا من ترك اللباس أي ثوب الجمال الذي هو ثوب الترفع، الثوب الرفيع العالي المميز عن غيره من الأكسية والألبسة. فمن كان يقدر عليه يعني متمكن من شرائه ولبسه ولكن تركه تواضعا، تركه تواضعا مع قدرته عليه، قال دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. وهذا ماض على قاعدة الشريعة في المعروفة في الثواب وكذلك في العقاب، أن الجزاء من جنس العمل، وهذا له أمثلة كثيرة وسيأتي معنا أيضا من أمثلة ذلك. وهنا مسألة يعني تتعلق بهذا الموضوع في هذه الترجمة وكذلك الترجمة التي تأتي بعده، وهي أن المسلم مطلوب منها في عموم شؤونه وعامة أموره أن يكون معتدلا قواما ووسطا، وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها، واقصد في مشيك، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فهذا التوسط والاعتدال هو الذي جاءت فيها النصوص الكثيرة في الشريعة، ولهذا سيأتي في الباب الذي بعده استحباب التوسط في اللباس. والتوسط في اللباس هو تجنب ثياب الترفع الذي ترجم له هنا، وأيضا لا يلبس ثيابا يزري بها على نفسه، وإنما يكون متوسطا فيما يلبس. واللباس أيضا سبحان الله من الأمور التي تدخلها النية. أحيانا يلبس الإنسان لباس الرث ولكن نيته إظهار نفسه بذلك، فهذا مضر عليه، والسلف حذروا من ذلك، بل إن بعض السلف كان يميل إلى بعض الألبسة الحسنة نوعا ما تجنبا لمثل هذا الأمر. فمن يلبس مثلا ثوب الصوف ليظهر نفسه بأنه زاهد وأنه من الزهاد حتى يعرف بهذا، هذا قصده، هذا مضره عليه. ولهذا يعني قد يدخل على نوع اللباس الذي اختاره الإنسان نية تضر به، لهذا ينبغي أن ينتبه لللباس وينتبه أيضا في الوقت نفسه إلى النية التي قصدها. يقول الحافظ ابن رجب في كتابه اختيار الأولى: وإنما يذم من ترك اللباس مع قدرته عليه بخلا على نفسه. لاحظ الحديث قال تركه تواضعا وهو يقدر عليه، قال وإنما يذم من ترك اللباس مع قدرته عليه بخلا على نفسه أو كتمانا لنعمة الله عليه. وفي هذا جاء الحديث المشهور وسيأتي عند المصنف: إن الله إذا أنعم على عبد النعمة أحب أن يرى أثر نعمته على عبده. قال: ومن لبس لباسا حسنا، هذا كلام ابن رجب رحمه الله، إظهارا لنعمة الله ولم يفعله اختيالا كان ذلك حسنا، كان ذلك حسنا. قال: وكان كثير من الصحابة والتابعين يلبسون لباسا حسنا، منهم ابن عباس والحسن البصري. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يحب أن يكون لباسه حسنا ونعله حسنا، قال: ليس ذلك بالكبر، إنما الكبر بطر الحق وغمط الناس، يعني التكبر عن قبول الحق والانقياد له واحتقار الناس وازدراءهم، فهذا هو الكبر. أما مجرد اللباس الحسن الخالي عن الخيلاء فليس بكبر، واحتقار الناس مع رثاثة اللباس، احتقار الناس مع رثاثة اللباس كبر، احتقار الناس مع رثاثة اللباس كبر. قال الحسن: إن قوما جعلوا التواضع في لباسهم والكبر في صدورهم، إن قوما جعلوا التواضع في لباسهم والكبر في صدورهم، إن أحدهم أشد كبرا بمدرعته، مدرعة لباس الصوف، إن أحدهم أشد كبرا بمدرعته من صاحب السرير بسريره وصاحب المنبر بمنبره. قال أحمد بن أبي الحواري: قال لي سليمان بن أبي سليمان وكان يعدل بأبيه: أي شيء أرادوا بثياب الصوف، أي شيء أرادوا بثياب الصوف، يعني لا يلبسون إلا تلك اللباس. قلت التواضع. قال: وما يتكبر أحدهم إلا إذا لبس الصوف، وما يتكبر أحدهم إلا إذا لبس الصوف. فمتى أظهر الإنسان لباس المساكين لدعوى الصلاح ليشتهر بذلك عند الناس كان ذلك كبرا ورياء. ومن هنا ترك كثير من السلف المخلصين اللباس المختص بالفقراء والصالحين، وقالوا إنه شهرة. ولهذا يعني كلام الحافظ ابن رجب هذا مهم جدا في كتاب اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى، ينبه فيه رحمه الله أن المسألة أيضا لها تعلق بنية المرء، ولهذا يضبط الإنسان نفسه في هذا الأمر بالتوسط والاعتدال كما سيأتي في الترجمة اللاحقة، وأيضا بإصلاح نيته، لأن النية في اللباس تدخلها أيضا دواخل كما مر معنا في بعض الأمثلة التي ساق الحافظ ابن رجب رحمه الله. ثم بعد ذلك قال: وأما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يلبس ما وجد، أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يلبس ما وجد، فتارة يلبس لباس الأغنياء من حلل اليمن وثياب الشام ونحوها، وتارة يلبس لباس المساكين، فيلبس جبة من صوف أحيانا، وأحيانا يتزر بعباءة ويهيئ إبل الصدقة، يعني أنه يطلبها بيده ويصلحها كما يفعل أرباب الإبل بها. ولم يبعث الله نبيا من أهل الكبر، نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث فضيلة من ترك الفاخر من اللباس تواضعا، وثوابه لأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فضيلة وثوابه، لعلها أحسن الله عليكم. لأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ومن تواضع لله رفعه في الدنيا والآخرة. نعم، هو في الحديث جاء مقيدا بهذا تواضعا، لأن قد يترك اللباس الحسن الجميل ليس تواضعا، وإنما يلبس نوعا من اللباس، لباس الصوف أو غيره من الألبسة، يريد بذلك شهرة أو نحو ذلك، فهذا يعتبر خلل في النية يترتب عليه مضرة عظيمة جدا. ولهذا من ترك اللباس يعني الحسن الجميل الفاخر تواضعا لله عز وجل يخير يوم القيامة من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب استحباب التوسط في اللباس ولا يقتصر على ما يزري به لغير حاجة ولا مقصود شرعي. قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. قال: رواه الترمذي وقال: حديث حسن. ثم عقد هذه الترجمة رحمه الله تعالى، قال: باب استحباب التوسط في اللباس. التوسط في اللباس، التوسط في اللباس هو الثوب الوسط بين الفاخر الرفيع، مثل ما تقدم ما يتعلق بتجنب ذلك في الترجمة السابقة، والثوب الرديء الذي قد يزري بصاحبه. فالتوسط هو أن يكون بين ذلك قوام. باب استحباب التوسط في اللباس ولا يقتصر على ما يزري به لغير حاجة ولا مقصود شرعي، ولا مقصود شرعي. فإذا هذا جانب مهم في اللباس بوب له في هذه الترجمة، وأورد تحته حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن يرى أو يرى أثر نعمته على عبده. أثر نعمته على عبده، أثر النعمة، النعمة أي المال الذي أعطاه، المال الذي أعطاه. ولعل مما يعني يوضح هذه المسألة ما جاء في الآية الكريمة: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فيقيس الإنسان نفسه وينظر إلى أموره، ويكون في عموم أحواله متوسطا معتدلا. نعم. قال الشارح رحمه الله: التوسط في اللباس ممدوح، لأن الرفيع شهرة والداني دناءة، والأعمال بالمقاصد. الأعمال بالمقاصد هذه مسألة يعني مثل ما ذكرنا مهمة، وخاصة من خلال الأمثلة التي أشار إليها ونبه عليها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: فإن لبس النفيس تحدثا بنعمة الله والدانية للتواضع فهو مأجور، وإن لبس النفيس تكبرا وفخرا والدنيء رياء فهو مأزور. ويروى عن الشاذلي أنه قال لفقير كان لابس ثوب مرقع أنكر عليه لبس نفيس الثياب: يا هذا، ثيابي تقول للناس الحمد لله، وثيابك تقول لهم أعطوني من مالكم. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب تحريم لباس الحرير على الرجال وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه وجواز لباسه للنساء. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس الحرير، فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. هذا في هذه الترجمة في تحريم لباس الحرير. لباس الحرير يراد به الحرير الطبيعي وليس المصنع، الحرير الطبيعي الذي يستخرج من دودة يقال لها القز، وهذا من قديم غالي الثمن، ولهذا قرن بالذهب بجامع غلاء الثمن فيهما، ورخص فيهما كما سيأتي، أي الذهب والحرير للمرأة للزينة والتجمل، وهو محرم على الذكور على الرجال. تحريم لباس الحرير على الرجال، تحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه، يعني لا يستعمل فراشا ولا مخدة ولا غير ذلك، فلا يستعمل في اللباس ولا يستعمل أيضا في الاستعمالات الأخرى، فراش أو مخدة أو غير ذلك. مثل الذهب لا يلبسه الرجل ولا يستعمل أيضا في الأواني للشرب والطعام وغير ذلك. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وسيأتي فيما بعد في الذي بعده: إنما يلبسه من لا خلاق له، أي حظ ونصيب، أي في الآخرة. ومثل هذا الوعيد لا يأتي إلا في كبائر الذنوب وعظائم الآثام، فالحديث التي وردت في تحريم لبس الحرير تدل على أن لبسه من الكبائر، لأنه جاء فيها وعيد شديد للابسه، لأنه لا خلاق له يوم القيامة. وهنا في حديث عمر رضي الله عنه قال: فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وهذا كما قدمت ماض على القاعدة في الشريعة أن الجزاء من جنس العمل. يقول ابن القيم رحمه الله في الكلام على هذا الحديث قال: اختلف في المراد بهذا الحديث، فقال الطائفة من السلف والخلف أنه لا يلبس الحرير في الجنة ويلبس غيره من الملابس. قالوا: وأما قوله تعالى: ولباس فيها حرير، فمن العام المخصوص، لا يلبس الحرير يعني ليس معناه لا يدخل الجنة، ما دامت هذه معصيته ليس معنى ذلك أنه لا يدخل الجنة، لأن الكبائر لها عقوباتها، لكن لا تكون موجبا للحرمان، من دخول الحرمان المطلق من دخول الجنة. فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه يدخل الجنة ولا يلبس فيها الحرير، دائما لا يكون لباسه فيها الحرير، هذا قول. قال الجمهور: هذا من الوعيد الذي له حكم أمثاله من نصوص الوعيد التي تدل على أن الفعل مقتضى لهذا الحكم، وقد يتخلف عنه لمانع، وقد دل النص والإجماع على أن التوبة مانعة من لحوق الوعيد، ويمنع من لحوقه أيضا الحسنات الماحية والمصائب المكفرة ودعاء المسلمين وشفاعة من يأذن الله له في الشفاعة فيه وشفاعة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى إلى نفسه. فهذا الحديث نظير الحديث الآخر: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. انتهى كلامه رحمه الله. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث تحريم لبس الحرير على الرجال، وفيه الوعيد الشديد على من لبسه. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: من لا خلاق له في الآخرة. وقوله من لا خلاق له أي لا نصيب له. نعم. وهذا لفظ الحديث هذا حديث عمر رضي الله عنه أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، من لا خلاق له، والخلاق هو النصيب، والمعنى أي لا نصيب له في ثواب الآخرة، لا نصيب له في ثواب الآخرة. فهذا من أحاديث الوعيد. نعم. قال المصنف رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. نعم. وهذا الحديث عن أنس رضي الله عنه هو بمعنى حديث عمر الذي تقدم في أول هذه الترجمة. وهذان الحديثان، أعني حديث أنس وحديث عمر رضي الله عنهما، فيهما إطلاق الحكم. فظاهر الحديثين أن الحكم يتناول الرجال والنساء، ظاهر الحكم في الحديثين أنه يتناول الرجال والنساء، لكن هذا العموم الذي في هذين الحديثين خص بأحاديث أخرى بالرجال دون النساء، مثل حديث ابن عمر وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج عليهم ذات يوم وفي يده اليمنى ذهب واليسرى حرير، قال: إن هذين محرمان على ذكور، أو حرام على ذكور أمتي، حلال لإناثهم، حلال لإناثهم. وأيضا حديث علي الآتي عند المصنف، وحديث أبي موسى الأشعري. فهذه الأحاديث قيدت الحكم بالرجال، قيدت الحكم بالرجال، حرمة لبس الحرير على الرجال، أما المرأة تلبس ما شاءت من الحرير. نظير الذهب محرم لبسه على الرجال وحلال للنساء. والجامع بين الذهب والحرير غلاء الثمن، غلاء الثمن، كل منهما غالي الثمن. الحرير غالي، الحرير الطبيعي الخالص غالي جدا، والذهب أيضا غالي، ورخص للمرأة فيه للتجمل لزوجها والتزين لبعلها، وهو حرام على الرجال. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث الوعيد الشديد على من لبس الحرير. قال المصنف رحمه الله: وعن علي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. رواه أبو داود بإسناد حسن. نعم. قال: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذان الحديثان ومثلهما حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي أشرت إليه، فيها أن التحريم للبس الحرير وكذلك لبس الذهب إنما هو خاص بالرجال دون النساء، فهو حرام على الذكور، على الذكور، وحل للإناث. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذين الحديثين جواز لبس الحرير والذهب للنساء. قال المصنف رحمه الله: عن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه. رواه البخاري. نعم. هذا يتعلق بالجانب الآخر في الترجمة، وهو الاستعمالات أخرى للحرير، الجلوس، اتخاذه وسائد أو فرش أو غير ذلك. قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، فهو حرام في اللباس، وحرام أيضا في وجوه الاستعمال الأخرى في الشرب والأكل و نحو ذلك. قال: وعن لبس الحرير والديباج، عن لبس الحرير والديباج، الديباج نوع من أنواع الحرير، وأن نجلس عليه، وأن نجلس عليه. هذا الشاهد منه